تجون من ليالي رمضان، تنزل فيها ملائكة الرحمن، هي ليلة من ليالي رمضان، تنزل فيها ملائكة الرحمن. تبشرنا يا ربي بالغفران، حبيبي يا رحمن، والفوز يا سيدي بالجنان، هي ليلة من ليالي رمضان، تنزل فيها ملائكة الرحمن، هي ليلة من ليالي رمضان، تنزل فيها ملائكة الرحمن. يا ربي هي ليلة القدر خير من ألف شهر،